ودرجة الإحسان والقرب من الله إلا بالعلم. العلم هو الطريق. قد يزين لك بعض الناس الجهاد وتنقطع عن العلم، تدور سنة سنتين الجهاد الجهاد، لا جاهدت ولا تعلمت. هذا واقع كثير من الشباب، تزيين من الشيطان. اجتهد في تحصيل العلم في بعض فرصك، اذهب فجاهد، تدرب اولا وتعلم ثم جاهد. هكذا يفعل كثير من الشباب المخلصين الذين نرجو ان يكونوا مخلصين، وهم يجاهدون من وقت لاخر في صمت تام دون جعجعة. اما اتخاذ الجهاد شعارا اجوف. الجهاد الجهاد، هكذا كان يفعل بعض الناس. ولما اندلعت الحرب في افغانستان وقام الجهاد، انكشفوا تلك ظاهرة حقيقة لا يعلمها الا المجربون. اسألوا المجربين. لا تتخذوا الجهاد شعارا اجوف. الجهاد عمل صالح، ذروة سنام الإسلام، ليس معنا ألفاظ جوفاء ومظاهرات وإعلانات، لا. جاهد في سبيل الله سرا، اذهب حيث يوجد الجهاد فجاهد وأنت صامت، لا يعلم منك ذلك إلا الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. المراتب الثلاثة التي يجب أن تحفظ، لكل مرتبة أركان. فأركان الإسلام خمسة: أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمسة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أخذ الشيخ من هذا الحديث فقال: أركان الإسلام خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة، الإعلان، والنطق، النطق باللسان، والانقياد لذلك كما تقدم، وسيأتي تفصيل هذا فيما سيأتي من الدرس إن شاء الله. وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالتوحيد، وشهدت له الملائكة، وشهد له المؤمنون. معناها: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق، تقدير بحق أمر ضروري. ومن يقول لا معبود إلا الله دون تقدير إما حق أو بحق يخطئ، لا يفهم معنى لا إله إلا الله، لأن معنى ذلك ينفي وجوه المعبودات مطلقا، وهذا خلاف الواقع. المعبودون موجودون في كل وقت، ولكن المعبود بحقه هو الله وحده. هذا معنى إن الشهادة تشتمل على الكفر والإيمان. الكفر بما يعبد وبمن يعبد من دون الله، الإيمان بعبادة الله وحده. لا معبود بحق إلا الله وحده. وأما من عبد وما عبد منذ أن عبدت الأصنام والأوثان وإلى يوم الناس، هذا عبادتهم باطلة، وهم في اللغة يطلق عليهم آلهة، كلها آلهة، والعرب كانت تسميهم آلهة. والناس اليوم لما جهلوا اللغة ما يسموهم آلهة، يسموهم مشايخ والصالحين والأولياء والأضرحة والمقامات، أسماء مغيرة، فهي آلهة. كل ما عبد من دون الله ولو حجرا أو شجرا